واستكبر في الأرض وجعل أهلها شيعا أي فرقا وطوائف وأحزابا وغير ذلك. وهذا على القاعدة والعظمية تفرق تسد، لأنه في تفريق الناس وإيقاع العداوات بينهم والفرقة بينهم يضمن يعني استمرار ملكه وثبات ملكه. وجعل أهلها شيعا يستطع المطارق وتنوذ، وذلك أنهم ضعفاء عاجزون عن دفع قوة فرعون، يستضعف طائفة منهم، وهذه الطائفة هم بنو إسرائيل. جعلهم يعني مسخرين لخدمته، مسخرين لأرض مصر. وسبب ذلك أن بنو إسرائيل كانوا على الخير وكانوا على الصلاح والدين، ثم أفسد ووقع فيه ما وقع من الظلم والمعاصي، فسلط الله عليهم هذا الفرعون يستضعفهم وكذلك يعذبهم، حتى أنجاهم الله عز وجل ببعثة ورسالة موسى عليه السلام. ماذا فعل فرعون؟ يستضعف طائفة منهم ومن بنو إسرائيل، يذبح أبناءهم لأنه أخبر من أحد الذهب أن هلاك وزوال الملك على يد رجل من بني إسرائيل سيولد، ولذلك صار يذبح أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءهم أن يبقيهن أحياء، إنه كان من المفسدين بل في غاية الفساد والفساد. ونريد أن نكون على الذين استضعفوا في الأرض من بنو إسرائيل ومن يضاعفون عليهم نعمة، وهي نعمة الرسالة أن أرسل إليهم موسى وأخاهم هارون، ونجعلهم أئمة أي قادة الخير يقتدى بهم، ونجعلهم الوارثين أرض مصر والشام، ونمكن لهم في الأرض أي أرض مصر والشام، ونري فرعون وهامان هو وزير فرعون الذي يعينه على موسى، وجنودهما منهم اي من بني اسرائيل ما كانوا يحذرون، حيث انهم يحذرون ويتوقون الشر لبني اسرائيل. وسيريهم الله عز وجل هذه الايه في اهلاكهم وإنجاء بني إسرائيل. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهما كانوا يحذرون، ثم بشر الله عز وجل أمة موسى. قال وأوحينا، وهذا الوحي وحي الإلهام وليس الوحي الذي يوحي الله عز وجل به الأنبياء والمرسلين، إنما هنا وحي الإلهام. وأوحينا إلى رسول موسى أن أرضيه، فمثلت تربته قال ثمانية أشهر، فإذا أخذت عليه من بطش جنود فرعون من أن يأخذوه ويقتلوه، لأن موسى ولد في السنة التي فيها القتل، فإذا أخذت عليه فألقيه في اليم أي في البحر أو النهر، ولا تخافي ولا تحزني، والخوف مما تستقبل والحزن مما قرر. فالله عز وجل نهاها وأوحى إليها أن لا تخاف ولا تحزن، إنا راضوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وهذه الآية اشتملت على خبرين وعلى أمرين وعلى نهيين وعلى بشارتين، وهذا من ربيع القرآن. ثم قال عز وجل فالتقطه آل فرعون من حرس القصر، وقمي من يقوم على خدمة فرعون، يقال إن آسيا امرأة فرعون رأت هذا التابوت الذي فيه يعني الذي فيه موسى، فقالت للخدم أن يأتوا به، فأتوا به فإذا هو موسى عليه السلام رضيا، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، ليكون الناس هنا لهم العاقبة والسيورة، بمعنى أنهم لا يدرون أنه سيكون لهم عدوا ويكون لهم حزنا، ولكن عاقبة الأمر أن هلاك فرعون وعاد فرعون على يد موسى. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. ألقى الله من محبة موسى في قلب امرأة فرعون وهي عاصية، قالت قرة عين لي ولك. فهو قال أما لي هلاك، قرة عين لك أنت. وقالت لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون أن هلاكهم بسبب هذا الرجل وموسى عليه السلام. وأصبح فؤاد موسى فارغا، فارغا كان خادم كل شيء إلا التعلق بموسى، وهذا قلب الأم على ولدها. إن كانت تبدي لي لولا أن ربطت على قلبي أن يثبت الله عز وجل قلب أم موسى من أن تخشي سرا لتكون من المؤمنين لله عز وجل وبسنته. ثم قالت لأخته قصي، يعني أنت حين ترى موسى وتلقي أخباره واستمعي إلى كلمته، فبصرت به يعني عن بعد، نظرت إليه عن بعد، وهم لا يشعرون أنها تقرب لموسى أو أنها رفضت. وكان من عند الله عز وجل أن موسى لم يقبل هدي امرأة ليهوه، وحرمنا عليه المراضع من قبل، وهذا التحريم تحريم قدر من الله سبحانه وتعالى. كلما جاءت مرضعة ترضع فإنه يقبل أن يلتقي ما تدي هديه. فقالت أخت موسى هل أدلكم على أهل بيت يدخلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن لا أكثرهم لا يعلمون. فرده الله عز وجل إلى أمه فأكملت رضاعه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم هداه وعلى سنته الى يوم الدين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين أسئلة حميد مجيد. فما زال الكلام موصولا في سوره معاني سورة القصص، وقفنا عند قول الله عز وجل ولما بلغ أشده، ولما بلغ موسى عليه السلام أشده وهو سن الأشد سن الشباب والقوة، واستوى بمعنى أنه أتم سن الثلاثين أو الأربعين. أعطيناه حكما وعلما، أعطاه الله عز وجل العلم وأعطاه النبوة المشتملة على الحكمة والمشتملة على الحكم وكذلك على العلم، وكذلك نجزي المحسنين، فإن الله سبحانه وتعالى يعطي الحكم ويعطي الحكمة ويعطي العلم من أحسن في عبادة الله عز وجل وأحسن إلى المخلوقين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، أي موسى عليه السلام دخل المدينة على في وقت يعني يقل فيه التلقي وتقل فيه الحركة وهو وقت الغيلولة، على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، وهذا من الرجلين قال الله هذا من شيعته أي من قوم موسى أي إسرائيل، وهذا من عدوه أي من آل فرعون أي قبطي. هؤلاء يقتتلان في وقت الظهيرة، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، استغاث هذا الإسرائيلي بموسى عليه السلام، والله عز وجل أعطى موسى أعطاه القوة في البدن، فاستغاثه أي استنصر به. فوكزه بمعنى أنه ضربه بمجموع يده بهذه الطريقة، فوكز واحدة من موسى عليه السلام قضى على هذا الرجل أي مات، أي مات هذا القبطي. ولكن موسى عليه السلام ما أراد أن يقتله أو ما قصد قتله، إنما أراد أن يبعد أذاه عن هذا الإسرائيلي. فلما رأى موسى أن هذا الرجل قد مات ندب أشد الندب، قال هذا من عمل الشيطان، من وسوسة الشيطان، من تزيين الشيطان، وذلك أنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها. إن هذا الشيطان إنه عدو مضل مبين، أي ظاهر العذاب وظاهر الإضلال. وبعد أن يعني رأى أنه قد عمل عملا عظيما سيئا، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له الله عز وجل، غفر لموسى هذه الفعلة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم، إنه هو الغفور الذي يتجاوز عن الذنب ويستر، الرحيم بالعباد بأن قبل منهم التوبة. ومن تمام توبة موسى عليه السلام أن دعا الله عز وجل أن لا يكون مساعدا ولا معينا لأحد من المجرمين، وهكذا المؤمن أن لا يعين أحدا من المجرمين على إجرامه أو من الظالمين على ظلمه. قال رب بما أنعمت علي من نعمك العظيمة فلم أكون ظهيرا أي معينا للمجرمين. فأصبح في المدينة، يعني صار في المدينة خائفا يترقب، وهذا بسبب أنه قتل هذا القبطي، فأوجس أن الناس يبحثون عن قاتله، ولذلك صار الخوف في قلب موسى يترقب. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ هو نفسه الإسرائيلي، وجده في شجار مع أحد الأقدار يستنصر بموسى عليه السلام، يعني يستغيث به يطلب النصر ويطلب الغفر. قال له موسى إنك لغوي، يعني من الرواية ظاهر الرواية لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بيده هو عدو لهما، رق موسى عليه السلام بحال هذا الإسرائيلي، فأراد أن يبطش بهذا القبطي مساعدا هذا الإسرائيلي، فظن هذا الإسرائيلي أن موسى عليه السلام يريد أن يقتله، لأنه قال إنك لغوي مبين. قال يا موسى، الإسرائيلي يقول، قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس ذلك القبطي الذي قتلته؟ فسمع القبطي الآخر، سمع هذا الكلام من هذا الإسرائيلي، فعلم أن القاتل موسى، فلما قضى هذه يعني هذه الشجار ذهب إلى آل فرعون يبلغهم أن موسى هو القاتل. وما كان من هذا الرجل إلا أن قل أدبه وساء أدبه مع موسى، قال إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين، يقول هذا الكلام لموسى عليه السلام. وموسى حاشا أن يكون جبارا في الأرض، بل هو من أئمة، بل هو إمام المصلحين في وقته. وجاء رجل من أقصى المدينة، رجل صالح من أطراف المدينة يسعى، بمعنى يمشي مشيا سريعا، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، أن الرؤساء وعلى رأسهم فرعون يتباحثون في قتلك، فاخرج من هذه المدينة إني لك من الناصحين المخلصين في النصر. وهذا الرجل هو مؤمن آل فرعون كما ذهب إلى ذلك كثير من المفسرين. فما كان من موسى إلا أن يخرج من هذه البلد، فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين بلده قال لها مدين، هي جنوب فلسطين وهي الأردن الآن جنوب الأردن، ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وهذا دعاء عظيم نأتم بموسى عليه السلام بدعائها، فإذا أضاع أحدنا الطريقة وأضل طريقة فإنه يقول هذا الدعاء، فإن الله عز وجل يعينه على أمره. قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل سواء الطريق. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون أغنامهم. ولما جاء موسى ودخل عند ماء مدين وهو مكان مثل العين مثل الغدير مثل كذا مثل هذه الأشياء تتجمع عندها الرعاة لسقي الأغنام، والذي لا حضر موسى ضرعا أو وجد من دون هؤلاء الناس امرأتين تذودان تذود أغنامهما عن غنم الناس، يعني بمعنى تقودهما حتى لا يختلطا. قال ما أخبرتكما أي ما شاءتكما، وهل يجوز للرجل أن يخاطب المرأة؟ يجوز للحاجة، لا سيما للحاجة، يجوز للرجل أن يخاطب المرأة الأجنبية للحاجة. ولذلك خاطبهما موسى، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصل الرعاء، حتى ينتهي الرعاة من سقي الأغنام، ثم بعد ذلك نسقي أغنامنا. وهذا فيه على أن الاختلاط، اختلاط المرأة بالرجال شرط. يجوز للمرأة أن تعمل إذا لم يوجد من الرجال من يعينها على عملها، ولا يجوز لها أن تختلط بالرجال حتى ولو كانت في العمل، وحتى إذا عملت فإن الكلام مع الرجال يقتصر فيه ما يتعلق بالعمل. ثم ذكرت العذر، ما هو العذر؟ وأبونا شيخ كبير، يعني شيخ قد سمي في العمر وأبواق عظمه وحال ظهره وسنه كبير لا يقدر على هذا العمل. ماذا فعل موسى؟ قال فسقى لهما، بمعنى بادر إلى السقي لهاتين المرأتين، ثم تولى. وهذا فيه فائدة أنه لم ينتظر حتى يسمع كلمة شكر أو إعطاء أجر، بل تولى عليه السلام. أعرض إلى الطلق يا ظل شجرة، فقال ربي بما أنزلت إلي من خير فقير. ما معنى هذا؟ معنى أنه توسل إلى الله عز وجل بحاله، بفقره وافتقاره إلى الله سبحانه وتعالى. كل ما أنزلت علي من خير فأنا كذلك محتاج إلى هذا الخير منك، ومحتاج إلى رحمتك. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، يعني كأن الحياة صبغت به وطبعت عليه. وهذا أعظم خلق تتخلق به المرأة من الأخلاق الفاضلة والحسنة. فهذه المرأة ليست بسلفة وليست بجليلة، بل جاءت تمشي على استحياء. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه، بمعنى أن الكلام اقتصر على الحاجة فقط. فلما جاءه جاء إلى أبيها وهو شعيب رجل صالح، ليس شعيب النبي، بل هذا الرجل الصالح ليس بنبي. وقص عليه القصص، يعني ما حدث له في مصر. قال لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، حيث هذه الأرض نبيا ليست في سلطان فرعون. قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. علمت من قوة، وذلك أنه حمل صخرة لا يقدر على حملها إلا 10 من الرجال. وعرفت من أمانته، وذلك أنه لما أراد أن يذهب إلى ما قالت إلى أبيها قال لها امشي خلفي ثم ألقي الحجر عن يمين أو شمال إلى أن نصل إلى يعني إلى البيت. فهذا من أمانته. وهذه القاعدة، ما قاله الله عز وجل إن خير من استأجرت القوي الأمين، قاعدة في كل من يتصدر مكانا فيه أمان وفيه ولاية، لا بد أن يكون قويا حسا ومعنى، وكذلك يكون أمينا في أقواله وما تحته من ولاية. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. قال أهل العلم هذا فيه جواز عرض الرجل وليته على من يراه مناسبا، يعني دينا وخلقا يجوز له ذلك على خلاف عادة الناس اليوم. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. هذا هو المهر وهذا هو الصدق، يعني يكون راعيا عنده مدة 8 سنوات أو 10 سنوات، وإذا قال فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك أثقل عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين أن يفيد بهذا الأمر. قال موسى ذلك بيني وبينك، هذا العقد بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل، يعني أشهد الله سبحانه وتعالى على هذا العقد. مسموم هذه المرأة التي تزوجها موسى عليه السلام. لا شك أن البحث في هذا الأمر ليس فيه فائدة كثيرة، ولكن نذكره من باب العلم بما ذكره أهل العلم وأهل التفسير في هذا. قالوا أن التي تزوجها موسى عليه السلام تسمى صفورة أو صفراء، أما الأخرى فهي ليا أو أن اسمها صفيرة على ما ذكر في كتب التفسير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما زلنا في سياق قصة موسى عليه السلام كما جاءت في سورة القصص. قال الله عز وجل: فلما قضى موسى الأجل، وذلك أنه تزوج ابنة شعيب الرجل الصالح على أن يأجره يكون أجيرا عنده 8 سنوات أو 10 سنوات، وموسى عليه السلام قد أكمل 10 سنوات، فالأجل الذي قضاه موسى الذي أتمه هو 10 سنوات، وهذه من أخلاق الرجال وكذلك من المروءة الرجال. قال الله عز وجل: فلما قضى موسى الأجل أي فرعون أراد أن يرجع إلى مصر، أراد أن يسافر إلى البلدة التي ولد فيها ونشأ فيها، وسار بأهله أي زوجته آنس من جانب الطور إلى آنس أي أبصر من جانب الطور، أي يعني قرب الطور، والطور هو الجبل المعروف بجبل سيناء أو سيناء، وهذا الطور هذا الجبل، والجبل لا يسمى طور إلا إذا كان فيه شجر، هكذا قال أهل اللغة. آنس من جانب الطور نارا، وهو الطور الذي كلم الله عز وجل عنده موسى عليه السلام. قال لأهله الكتب: إني آنست نارا، إني أبصرت نارا يعني من بعيد، لعلي آتيكم منها بخبر، وذلك لعله يجد مجموعة من الناس مسافرين يدلونه على الطريق حتى لا يضل، أو جلوة من النار أي شعلة من هذه النار حتى نستدفئ بها، لعلكم تصبرون يعني لعلكم تستدفئون، وذلك أنه كان في ليلة مظلمة وكذلك فيها ريح باردة. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي، من شاطئ الوادي أي من جانب الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجر، والذي لا تأكل الله سبحانه وتعالى، ولذلك موسى عليه السلام يلقب بكليم الله سبحانه وتعالى الكريم. وكلم الله موسى تكليما، كيف كلمه الله أعلم، كيف تلقى موسى عليه السلام هذا الكلام؟ الله أعلم. ولكن نطلق بأن الله عز وجل تكلم بكلام فهمه منه موسى من غير تكييف لكلام الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، وهذه البقعة والمكان الذي حصل فيه هذا التكليم إنما هو وادي مبارك ومكان مبارك، ولكن إذا كان مباركا هل يجوز للمرء أن يقصده للعبادة أو أن يتطلب فضله وأثره؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا لم يؤثر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يأمرنا به عليه الصلاة والسلام، بل قال عليه الصلاة والسلام: لا تحد الرحال إلا إلى ثلاثة مسافر. بمعنى لا يسافر الإنسان بقصد العبادة والتعبد إلا إلى هذه الثلاث مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا أي المسجد النبوي. أما غيره فإنه لا يجوز للإنسان إلا إذا كان تبعاً، إلا إذا كان تبعاً. هل يجوز للإنسان أن يعقد النية ويسافر ينوي السفر لقصد زيارة قبر من القبور؟ لا. ولكن لو ذهب إلى منطقة وفيها قبر رجل يعرفه، لما ذهب إلى هذه المنطقة وهو قاصد ناسا فيها أو قاصدا التجارة في أو أي غرض من الأغراض المباحة أو الشرعية، ثم عكف إلى المقبرة وصار هذا الذي يعرفه، هل في جمع؟ هل في إثم؟ الجواب لا، لأنه بسببه لم يقصد زيارة هذا القبر. ولكن لو عزم القبر ونوى السفر لزيارة القبر لرجل هذا السفر لهذا الغرض، هذا الذي لا يجوز حتى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن لما نذهب إلى المدينة نقصد مسجده عليه الصلاة والسلام والصلاة فيه، والقبر يدخل تبعا، يعني لا يكون النية أصالة لزيارة القبر، هذا لم يقل به أحد من أهل العلم، بل يكون كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد. فإذا زرت المسجد وقصدت المسجد لك أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قاله الله عز وجل لموسى: أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وأن ألقي عصاك، هذه العصا التي كانت بيد موسى. لماذا أمر الله عز وجل بإلقاء العصا؟ ليريه آية ومعجزة حسية ترى، فألقاها موسى، فلما رآها تهتز يعني تتحرك بحركة سريعة كأنها جام، والجام هي الثعبان الصغيرة، وذلك أنها تتحرك وتنطلق بسرعة، ويسمي هذه الثعبان الصغيرة أهل البادية يسمونها المزراق، فهي يعني من شد الثعابين خطر لأنها سريعة وكذلك تتحرك يعني بسرعة باهتزاز. ويقولون إن هذه الحية أو الثعبان التي إذا رأتها الحامل قد تسقط جميلها نسأل الله العافية والسلامة. وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولا معقب، يعني لم ينظر إلى خلفه. لماذا؟ لأنه خاف من هذا الموضع، لأن هذا غير مألوف وخارج عن العادة، وذلك أن هذه العصا التي هي من شجر تنقلب إلى فرقان شيء عجيب. فناداه الله عز وجل: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أمنه الله عز وجل: أسلك يدك في جيبك، الجيب هو فتحة الرأس من الثوب، أسلك يدك في جيبك أي أدخلها في جيبك، تخرج بيضاء من غير سوء يعني من غير باطل. وذلك أن موسى عليه السلام كان حاذقا يعني فيه سمرة، ولكن ليست سمرة السوء، إنما هي سمرة بين الأسود وبين الأبيض، وأقرب ما له سمرة أهل اليمن أهل عسير عليه السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنه أحد رجال شنوخ، وأهله رجال شنوخ هم أهل الجنة. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، وأضم إليك جناحك من الرعب، يعني من الخوف الحاصر بهذا الأمر، أنه أخرج يده فإذا هي بيضاء منيرة مطيئة، فخاف موسى فأمر الله عز وجل أن يضم جناحيه، والجناحان هما العضدين بالنسبة للإنسان، يعني بسبب الرعب. وبعضهم قال أن يضم الرعب هكذا، وهذه الطريقة كل من أصابه خوف أو أصابه حزع فعل هذه الهيئة أو هذه الحركة زال عنه ذلك الحزع وذلك الخوف. فذلك يعني هذان برهانان آيتان معجزتان من ربك إلى فرعون وملئه، يعني أيده الله عز وجل بهاتين الآيتين ليدعو فرعون ويدعو رؤساءه وجلساءه الكبار، إنهم كانوا فاسقين خارجين عن طاعة الله. فعندنا موسى يعني ما ترك ولكن ذكر عذرا للرب سبحانه، قال رب إني قتلت منه نفسي، ذلك القتل الذي قتله موسى، فأخاف أن يقتلوني به، وأخي هارون أكبر من موسى، وولد في السنة التي يستبقي فيها الأولاد، هو أفصح مني لسانا، وذلك لأن موسى عليه السلام التقم جمرة لما خيروه بين ثمرة وجمرة، فالتقم الجمرة فوضعها في فيه فأصيب بعقدة لسان أو نفخة أو شيء من ذلك، حيث أنه يتكلم ولكن في بعض الحروف يعني فيها لبس أو فيها غموض. ولذلك أراد الله أن يشرك هارون في هذا الأمر، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي رد أن يصدقني أي مؤيدا لي، وإذا تكلمت بكلام قد لا يفهمه فرعون منها فهارون عليه السلام يفهمه، إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا أي علما وحجة وبرهانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا الشرعية والبدنية أنتما موسى وهارون ومن اتبعكما الغالبون على الباطل بالحق الذي معكم، ولا يوجد أحد صاحب منا على أخيه أمن أو أعظم من موسى على هارون، وذلك أنه أشركه دعوة عز وجل مشركه في النبوة فأشركه فصار من يعني المقامات العظيمة. فلما جاءه موسى بآياتنا بينات دلائل واضحات قالوا ما هذا إلا سحر، لما رأوا العصا تنقلب إلى ثعبان واليد تنقلب إلى يعني إلى بيضاء منيرة، فقالوا هذا سحر إلا سحر مفترى مختلف وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، وهذه حجة كل من كذب. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار، يعني العاقبة الحميدة، إنه لا يفلح الظالمون وهم المشركون الكافرون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غير ادعى لنفسه الألوهية كما ادعى لنفسه الربوبية، فأوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا يعني قصرا منيفا عاليا لعلي أطلب إلى موسى. لماذا أراد ذلك؟ لأنه سأل موسى أين ربك؟ قال له موسى ربي في السماء، فأراد أن يبنى له هذا الصبر حتى يرقى إليه يرتجع الله إلى إله موسى، وهذا يدل على جهله ويدل على غضبه ويدل على كبريائه وجبروته. لعلي أطلع إلى موسى وإني لأظنه من الكاذبين، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، يعني أنكروا البعث وأنكروا النشور. فالله عز وجل أخذه أخذا وبيلا، فأخذناه وجنوده فنددناه وطرحناه في اليم في البحر، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، نظر تدبر وتأمل واعتبار. وجعلناه في هذه الدنيا أئمة، ولكن أئمة في الكفر وأئمة في الضلال، وهذا الجعل إنما هو جعل قدري. يدعون إلى النار، يدعون بأفعاله وبكفرهم الناس إلى النار، ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة من المقبوحين الذين المشوهين. وذلك أن الله عز وجل يوم القيامة يشبه وجه فرعون وأتباعه. ولقد آتينا موسى الكتاب وهو التوراة من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، لماذا؟ يعني آتاه الله، قال بصائر للناس، وبصائر جمع بصيرة، وهي نور القلب وهو العلم، وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون أن يستعيذون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل سنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في معاني آيات سورة القصص، ووقفنا عند قول الله عز وجل: وَمَا كُنَّا بِجَانِبِ الْغَرْبِ أَيْ بِجَانِبِ الْجَبَلِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ، جَعَلَ أَحْسَنَ إِلَى مُوسَى أَمْرَ الرِّسَالَةِ وَالنُّبُوَّةِ وَبِدَعْوَةِ فِرْعَوْنَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكَذَلِكَ إِخْرَاجَ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِمَّا عَلَيْهِ أَوْ فِيهِ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ. وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ أَيِّ الْحَاضِرِينَ. فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَذْكُرُ مِنَّتَهُ على عبده محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أن أنزل عليه هذا القرآن وقص عليه هذه القصص التي لم يكن يعلمها ولا قوم من أهل مكة يعلمون هذه القصص. فالله عز وجل في إرحاله إلى النبي هذا القرآن علم على علم من القصص والأخبار. فالله عز وجل يقول له: وما كنت يعني حاضرا في ذلك المكان بجانب الأرضي قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، ولكننا أنشأنا قرونا يعني قرونا كثيرة، فتطاول عليهم العمر يعني سنوات عديدة، من أول ما بعث الله عز وجل موسى إلى قوم يدعوهم ويأمرهم وينهاهم، جاء بعده أنبياء ورسل كثيرون إلى وقت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن منهم من تمسك بالعهد الذي كان عليه موسى عليه السلام من التوحيد وعبادة الله عز وجل وحده والعمل بالتوراة، وكثير منهم كما أخبر عنهم القرآن نقضوا العهد وانحرفوا عن الصراط المستقيم. وذلك أن الله سبحانه وتعالى يأمر هذه الأمة أن تكون ممن تمسك بالعهد، ممن تمسك بالتوحيد وعبادة الله وطاعة الله عز وجل وحده، ولا يكون العهد لما كما يعني، ولا يكون كالذين نقضوا العهد الذي جاءهم من الله عز وجل على لسان الرسول. وما كنت ساويا يا نبينا أي مقيما في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا، بمعنى أنك لم تكن في تلك الديار ديار مدينة، ولكننا كنا مرسلين، وهذه الرسالة عندما يرسل الله عز وجل الرسل يريد بذلك إقامة الحجة على الناس، حتى لا يأتي أحد يوم القيامة يقول ما جاءنا من نذير ما جاءنا من رسول. والله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولذلك أن حاجة الناس وحاجة الأمم إلى الرسالات وإلى النبوات حاجتهم إلى الطعام والشراب، وذلك أن الرسل يريدون أقوامهم إلى أقوم طريق وأعظم سبيل يوصلهم إلى الله عز وجل. وما كنت بجانب الطور وما كنت بجانب جبل الطور يا نبينا إذ نادينا موسى، ما كنت حاضرا ولكن الله عز وجل أوحى إليك بهذا الحدث وأوحى إليك بهذه القصة، ولكن رحلة من ربك وهي الرسالة. ولذلك الله عز وجل قال عن نبيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من أثار هذه الرسالة إذا تمسك الناس بهذه الرسالة رحمهم الله عز وجل، لتنذر قوما أي لتخوف قوما عذاب الله، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبل لعلهم يتذكرون لعلهم يتعظون فيعملون بهذه الرسالة. ولذلك منذ أن رفع الله عز وجل عيسى عليه السلام إلى بعثة المدينة كم سنة؟ من يعرف؟ تقريبا 500 من السنوات، هذه كلها لم يبعث الله عز وجل رسولا ولا نبيا، وهذه تسمى الفترة، تسمى زمن الفترة التي انقطع فيها يعني الرسل والرسالات إلى أن بعث الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم سراجا منيرا لكافة الناس بشيرا ونذيرا عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء الذين ماتوا في زمن الفترة لم يعرفوا نبيا ولم يعرفوا رسولا ولم يعلموا رسالة، ما حالهم؟ قال أهل العلم إن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يبعث إليهم رسولا، فمن أطاعهم دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وكذلك هناك من حكم الفطر، مثل الناس لو فرض ان وجد ناس في مكان لم يختلطوا فيه مع الناس ولم يعلموا رسالات، او جاءتهم رساله مشوهه يعني، او لم يفهموها الفهم الصحيح، فهؤلاء حكم الفطر لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة يعني أي مصيبة بسبب أعمالهم وذنوبهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، وذلك أن الله سبحانه وتعالى ما أرسل الرسل وأنزل هذه الرسالة إلا لإقامة الحجة على الناس، حتى ما يقول أحد ما جاءنا من بشير ولا ولد. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، الله عز وجل رد عليهم أولم يكفروا، لولا أوتي مثل ما أوتي موسى يعني من الآيات والمعجزات التي سمعوا بها بالعصا والحوت. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أيده الله عز وجل بالمعجزات الحسية وكذلك المعجزات المعنوية، وغالبا ما تتحدث عن القرآن الكريم. أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، أي كفروا برسالة موسى قبل أن يرسل الله عز وجل نبيه. قالوا سحار تظاهر أن تعاون وتساعده، وهذا السحر إما التوراة والإنجيل وإما موسى ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هم يزعمون أنهم ساحرات. قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل من موسى ومحمد كافرون، أو بكل من التوراة والقرآن كافرون. فالله عز وجل أمر نبيه أن يقول لهم قل لهم فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهم، أهدى من التوراة وأهدى من القرآن، أتبعوا إن كنتم صادقين. وهذا من باب المنازلة الخصم والمجادلة بالحق. فإن لم يستجيبوا لك بعد ذلك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، واتباع الهوى إله الهوى إله يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وسمي الهوى هوى لأنه يهوي لصاحبه في دركات الضلال، وكذلك يهوي لصاحبه في دركات النار، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك قال أهل العلم: شر دار خالط قلبه هو الحب. ولذلك كل من أعرض عن الحب من مشرك أو مبتدع أو عاصم لله عز وجل ففيه اتباع الهوى، نسأل الله العافية. وعلاج الهوى أن الإنسان يعصي هواه ويتبع شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويستنير بنور القرآن. ثم قال: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إلا أضل ممن اتبع هواه. إن الله لا يهدي القوم الظالمين أي لا يوفقهم للهداية ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، يعني بمعنى بينا لهم هذا القرآن الذي هو قول رب العالمين، وبينا فيه الوعد والوعيد والقصص والأخبار والأحكام كلها حتى يتعبوا، لأن اتعاظهم نجاتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وعين سنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فما زال الكلام موصولا في معاني سورة القصص، ووقفنا عند قول الله عز وجل مثنيا على من أمم من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وذلك أنهم آمنوا بنبيهم وآمنوا بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فكان لهم الأجر من عند الله عز وجل. كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا. الآية، فهذه الآية خاطب الله عز وجل بها من آمن من أهل الكتاب، وهنا كذلك سلام عليه مثل عبد الله بن سلام وسلم، هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان حقرا من أحبار اليهود فآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام فآتاه الله عز وجل أجرين، وكذلك نال شرف الصحبة لصحبته للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: الذين آتيناهم الكتاب من قبله، يعني من قبل أن ينزل القرآن ومن قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هم به يؤمنون. كيف يؤمنون به؟ لأنه مذكور عندهم في التوراة والإنجيل، يجدون اسم النبي ووصفه في توراته وكذلك في إنجيله، كما بشر الله عز وجل به وأخبر به موسى وعيسى والأنبياء جميعا. وإذا نزل عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا، إذا نزل عليهم هذا القرآن وهذه التلاوة إنما يعني تشتمل أو تتضمن العلم والفهم المثمر لهذا العمل. وإذا نزل عليهم قالوا آمنا به، يعني هذا القرآن إنه الحق من ربنا إلا كنا من قبله، يعني قبل أن ينزل، مسلمين مقامين لأمر الله عز وجل، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. وهذا الصبر صبرهم على الإيمان وعلى الطاعة، وصبرهم على معصية الله، وكذلك صبرهم على الأذى الذي يلحقهم في سبيل الله، ويدرؤون بالحسنة السيئة، وذلك من كمال عفوهم وصفهم عن الناس ممن أساءوا إليهم، فإذا جوبهم بسيئة واجهوها بحسنة، وهذا من مكارم أخلاقهم وصفاتهم، ويدرؤون أن يدفعوا بالحسنة السيئة، ومما رزقناهم ينفقون، هذا دليل على سخاوة نفوسهم وعلى اتصافهم بالثمر وبذلك البذل، خاصة فيما يتعلق في طاعة الله عز وجل، سواء بالنفقات المستحبة أو النفقات الواجبة. وإذا سمعوا إلى الله أعرضوا عنه، لأن هذا ليس من شيوخهم ولا من صفاتهم أن الفرق هو الكلام الخارق الذي لا يترتب عليه شيء أو ليس من أحد، إنما يردون كلامه ويراقبون ما يخرج من أفواههم. وقالوا لنا أعمالنا التي علمناها لله عز وجل، ولكم أعمالكم، وكل إنسان رحيم أهله يوم القيامة. سلام عليكم لا نصلي جاهلي، وهذا السلام إنما هو السلام مطابق وليس السلام تحية. لا نبتغي الجاهلية لا نريده ولا نقع مكانه. ثم قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام حريصا على هداية عبده أبي طالب، وكان هو المدافع عنه والذاب عنه عندما بدأ دعوته عليه الصلاة والسلام، وكان حريصا على أن يهتدي عنه ويكون من أهل الإسلام ويكون من أهل التوحيد. ولكن الله سبحانه وتعالى قضى أمره على أن أبا طالب يموت على ملة عبد المطلب وهي الشرك بالله عز وجل، ولذلك جاءه وهو في سياق الموت، ونزلت عليه علامات الموت، وعنده من خواتيم قريش. فجاءه النبي عليه الصلاه والسلام فقال له: يا علي، قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند الله، تكون دليلا لي وحجه لي ان ادافع عنك واشفع لك عند الله عز وجل يوم القيامه. فقال له اميه وابو جهل وهم صالحي وغريب صالحي الكفر، قالوا: أتربوا عن ملة عبد المطلب؟ والرغوب عن الشيء بقلب، يريدون بذلك أن يثيروا عندهم يعني العصبية الجاهلية والحمية الجاهلية التي كانت تعارض دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يقول لا إله إلا الله، فمات على ملة عبد المطلب. ولذلك أبو طالب من أهل النار، ولكن تنفعه عند الله الشفاعة التي شفع فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أن يتردد أو ينتقل من عذاب أشد إلى عذاب أخف. وأهون أهل النار عذابا هو المطالب ومثالبا، وهي أن توضع جمرة تحت قدميه أو جمرتين تحت قدميه يغلي منهما دماغه، نسأل الله العافية والسلامة. فالله عز وجل لما ثم أنا عبد الكلام، لا لا عبد الكلام أنا عبد الكلام، لا لا عندي أنا لقيت أنا مريض يا رب من النص مريض عن يا رب. فأدى الله عز وجل على نبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وهذه الآية من أعظم الآيات التي تدل على أن اختيار لهذا الإمام ذات الله تخدم العمامة. هذه الآية من أعظم الآيات التي تدل على أن إيمانك أيها المؤمن وطاعتك أيها المطيع ليس بحولك ولا بقوتك، إنما هي بحول الله وقوته. لولا الله ما اهتديت، لولا الله ما صليت، لولا الله ما صمت، لولا الله ما حججت بيته واعتمرت، لولا الله ما قرأت القرآن. هذا أمر. كذلك أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، فإنه يطلب على قلوب الناس، يطلب على قلبك على الخطرات والوساوس، وإن كان الخطرات والوساوس لا يحاسبك عليها، ولكن قد يكون منشأ المعصية أو الشرك هو ما قام في قلب العبد. ولذلك الله سبحانه وتعالى إذا علم من قلبك إرادة الهداية فإنه سيوفقك إليها، كما قال الله عز وجل: وهو أعلم بالمهتدين ممن يريد الهداية ويسعى إليه. أما إذا تعرف ما في قلبه من حب المعصية أو حب الكفر أو التوالي عن الطاعات فإن هذا العبد سيغسل، نسأل الله العافية والسلامة. وهذه الهداية التي نفاها الله عز وجل عن المؤمنين هي هداية التوفيق والإلهام، لأن هذه الهداية لا يملكها إلا الله. أما هداية التوجيه والإرشاد والدعوة فهذه يملكها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك يملكها أصحابه وأتباعه. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فوقفنا عند قول الله عز وجل من سورة القصص، وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. وهذا كلام أهل مكة المعتد فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن اتبع إن تبعك يا نبي الله أو يا محمد فإن العرب تقاتلنا ونقتل، خاصة إذا خرجنا من الحرب. فالله سبحانه وتعالى هذا الكلام منه يدل على معاملة، وكذلك يدل على سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول: أولم يمكن لهم حرما آمنا وهو حرم مكة يجبى إليه ثمرات كل شيء، بمعنى تنقل إليه الفواكه من البلاد القريبة والبعيدة، يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا بمدنة، بمعنى أن الله عز وجل هو الذي هيأ هذه الأسباب لهذه الأوزار لأهل مكة، ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم قال الله عز وجل: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، وذلك أنهم استكبروا وكرهوا الله أشد البطر والتكبر. الله عز وجل أهلك هذه القرى، يعني أهلك أهلها، وكم يعني معنى كثير. فتلك مساكنهم شاهدة لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، فجعلها الله عز وجل عبرة لكل من يمر عليها. وكنا نحن الوارثين، فالله عز وجل هو الوارث، هو الذي بقي بعد فناء خلقه، وهو الذي يبقى بعد إهلاك خلقه. وما كان ربنا مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، يعني في أعظم هذه المدن يبعث الله عز وجل رسولا يبشر من أطاع الجنة وينذر من يخالف النار. يتلو عليهم آياته، يقرأ عليهم هذه الآيات وهذه الحجج، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد أن تبلغه الرسالة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، بمعنى أنهم يستحقون هذا العذاب وهذا العقاب. ثم قال: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. فكل ما أوتي من الإنسان في هذه الدنيا من ملبس، وكذلك من مسجد ومن مركب ومن مطعم ومن مشرب، كل ذلك من متاع الحياة الدنيا، بمعنى أنه قد تستفيد منه ثم بعد ذلك يزول أو أنت تزول. وما أوتيتم من شيء أي شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. والمحك والمقصد للعيار قوله سبحانه: وما عند الله خير وابقى، يعني في الجنه لاهل التقوى ولاهل الايمان به. ولذلك قال اهل العلم اجمع السلف على ان حب الدنيا راس كل البلايا وراس كل الخطايا. ولذلك المرء اذا وجدته غارق في شهوات، غارق في معصيه الله عز وجل، فإن حب الدنيا قد تمكن في قلبه. ذلك قال الله عز وجل فلا تعقلوا بمعنى يحتاج الامر الى تعقل والى نظر والى تامل. حسن وعدناه وعدا حسنا فهو لا يحسن كما استعلاه متاع الحياه الدنيا ثم هو يوم القيامه من المحضرين لعذاب. هل يستوي من هذا حال ومن هذا حال؟ الجواب لا يستوي. الطالع لا يستوي مع العاصي. الموحد لا يستوي مع المشرك. كذلك من غلق في شهواته وغلق في شبهاته لا يستوي مع من احجم عن هذه الشهوات وعن هذه الشبهات. افمن وعدناه وعدا حسنا وهو الجنه فهو لاقيه متى؟ اذا غادر هذه الدنيا، لان القبر هي اول مرحله من مراحل الاخره. فينعم في قبره ويوسع له في قبره، ثم بعد ذلك يوم القيامه يدخل الجنه مع الداخلين. كلمه استعلاه متاع الحياه الدنيا، وذلك ان جعل الدنيا قصرا له وتذكر حب الدنيا في قلبه، ثم هو يوم القيامه من المحضرين للعذاب. ثم قال عز وجل عن مشهد المشاهد يوم القيامه: ويوم يناديهم اي المشركين فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون. وهذا السؤال سؤال تلكيك وتوبيخ. قال الذين حق عليهم القول وجب عليهم قولهم رؤساء الاتباع: ربنا هؤلاء الذين اغويناهم كما غوينا تبرأنا اليك ما كانوا اياه يعبدون. وهذا انهم يتبرؤون من عابدين يوم القيامه. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم، وهذا الطلب منهم على جهه التحكم بهم. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب بأبصارهم. لو انهم كانوا يهتدون تمنوا انهم لو كانوا مهتدين في الدنيا، ولكن هذا الندم في هذا الموضع وفي هذا الحال لا ينتظر. ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين؟ هل استجبتم؟ هل انقذتم لهم؟ فعميت عليهم الأملاء يومئذ فهم لا يتساءلون، بمعنى انهم تشتد عليهم الحجج وتضيع منهم الحجج يوم القيامه، وهذا اذا كان عندهم حجه. فالله عز وجل مجلس قال: فاما من تاب رجع الى الله وامن بالله عز وجل الايمان الصحيح وعمل صالحا، لان العمل الصالح اثر من اثار الايمان، فعسى ان يكون من المفلحين فهو من المفلحين الفائزين يوم القيامه. وربك يخلق ما يشاء ويختار، في الاختيار لله سبحانه وتعالى، كما ان الخلق له في الاختيار له. الله عز وجل هو الذي اختار من الناس رسلا، واختار كذلك من الملائكه رسلا، واختار من الايام يوم الجمعه، واختار من الامكنه مكه والمدينه بيت المقدس، واختار من الناس ما يختار سبحانه وتعالى لعبادته وللعمل الصالح وللعمل الاخلاق. ما كان له الخيار، الاختيار لله عز وجل. سبحان الله وتعالى عما يشركون. وهنا يذكر اهل العلم مشروعيه الصلاه علمنا النبي صلى الله عليه واله وسلم اياها. ما هي هذه الصلاه؟ صلاه الصبر الاستخاره. ان المرء اذا تردد بين امرين يختار احدهما أن يستخير، يصلي ركعتين لله عز وجل من غير فريضة، ثم بعد ذلك يدعو الدعاء المعروف الذي هو دعاء الاستخارة: اللهم إني أستغفرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم وأقدر ولا أقدر، إلى آخر الدعاء إذا تردد بين أمرين. فالله عز وجل يختار له الصالح. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون فلا يتبعهم شيء. وهو الله لا اله الا هو، لا معبود حق الا الله، له الحمد في الاولى والاخره، في الدنيا والاخره، وله الحكم الشرعي والجزائي والقدر، وإليه ترجعون أيها الناس جميعا. ثم ذكر الله عز وجل الآية العظيمة: قل أرأيتم أيها الناس إن جعل الله عليكم الليل سرمدا يعني داخلا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالضياء. لا أحد غير الله يأتيك بالضياء نبصر به الطريق ونبصر به الأشياء. أفلا تسمعون؟ وذكر السمع هنا لأنه موافق للليل، وذلك أن الاستماع في الليل أكثر من الإبصار. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا يعني دائما إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه ترتاحون فيه وتهدؤون فيه أفلا تبصرون؟ وذكر الإبصار هنا لأنه هو الأكثر في النهار. ومن رحمته سبحانه جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه يعني في الليل، ولتبتغوا من فضله في النهار لكسب المعاش لكم ولعلكم تشكرون. يعني هذه النعمة وهذه الآية توجب شكر الله عز وجل على النعم. ويوم يناديهم يوم القيامة فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ وهذا السؤال تذكير وتوبيخ. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم. شهيد يعني من كل أمة يدعى الله عز وجل شهيدا من الرسل أو غيرهم ليشهدوا على هذه الأمة. فقلنا هاتوا برهانكم على شرككم بالله وعلى معاصيكم لله. فهنا فعلموا أن الحق لله الحق الثابت لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. يعني هذه الآية التي كانوا يفترونها من دون الله تضيف عنهم وتضيع يوم القيامة، ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يكون إلا يعني لا يكون ناجيا إلا من عبد الله عز وجل، لأن الله هو الحق. نكتفي بهذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا والحمد لله. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. توقفنا عند قصة قارون. وقارون هذا هو من قوم موسى من بني إسرائيل، ولكنه كان يعمل عند فرعون عاملا لفرعون، وكان قد غضب على بني إسرائيل على قومه، فكان يعذبهم ويظلمهم ونحو ذلك. وهذا الرجل كان الله سبحانه وتعالى قد أعطاه من الجمال وأعطاه من حسن الصوت، وكان يحفظ التوراة، وكان صديقا لموسى عليه السلام، ولكن الله سبحانه وتعالى أضله بما علم في قلبه من إرادة الفساد ومن إرادة الظلام، فأضله الله سبحانه وتعالى على علم ولم يظلمه سبحانه وتعالى. وكذلك هذه القصة يبين فيها الله سبحانه وتعالى فتنة المال. إن الناس من يفتن بمال إذا أعطاه الله عز وجل من كثرة المال والثراء والغنى فإنه يستعمل ذلك في معصية الله وفي ظلم الناس ونحو ذلك، ويكون المال عليه وبالا يوم القيامة أو قبل يوم القيامة في الدنيا يعذب به، نسأل الله العافية والسلام. وإذا فإن المال عند المؤمن في يده وليس في قلبه، وإنما هو وسيلة جعله الله عز وجل قياما لشؤون المرء، وذلك أن الإنسان إذا استعمله في طاعة الله أو فيما أباح الله سبحانه وتعالى، كما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: لعب المال الصالح عند الرجل الصالح، وذلك أنه يضعه في مواضعه، لأن المال فتنة وسيسأل عنه العبد يوم القيامة من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يقول الله عز وجل: إن قارون كان من قوم موسى فطغى عليه، وآتيناه من الكنوز وهو المال المذكور، ما إلا مفاتحه مفاتح هذه الخزائن لتنوء بالعصبة أولي القوة فتثقل بهم وتميل بهم، يعني حبل المفتاح الواحد يثقل عن حبله الجماعة من الناس. واختلف العلماء في عدد العصبة، بعضهم قال من 3 إلى 10، وبعضهم من أوصله إلى 40 رجلا. ولو أن واحد يثقل به المفتاح هذا ويميل به لرأينا أن هذا المال من المال بمكان من الكثرة بمكان، فكيف إذا كان هذا المفتاح يحمله 3 أو 10 أو 40 فإنه المال يعني لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني الرجال الأقوياء. إذ قال له قومه لا تفرح، قال له قومه ناصحين له يبدون هذا النصح لا تفرح، وإنما نهوه عن الفرح الذي فيه أشر وفيه بطر وفيه كبر، وإلا فإن المرء قد يفرح بالله، يفرح بكتاب الله، يفرح بالعبادة، يفرح بنعمة من نعم الدنيا، فهذا لا شك أنه جائز وأنه رغب فيه. ولكن إذا كان الفرح فرح بطر وأشر وكبر فهذا هو المذموم. إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما أتاك الله دار الآخرة، يعني استعمل هذا المال الذي أعطاك الله عز وجل في طلب الآخرة في الأعمال الأخرى، ولا تنس مصيرك الذي مما تحتاج إليه في دنياك من زواج ومن أولاد، وكذلك من مال من مأكل ومن مشرب ومن مركب ومن مسجد ونحو ذلك، فهذا من الأشياء التي أباح الله عز وجل بحدود يعني لا يصبح لا يصل إلى الإسراف ولا يصل إلى التنزيل. وأحسن كما أحسن الله إليك، أحسن في عبادة الله، أحسن إلى الناس، انفع الناس بما أعطاك الله عز وجل من هذا المال، ولا تبغ الفساد في الأرض، يعني لا تطلب الفساد في الأرض، أي نوع من أنواع الفساد، وذلك إن الله لا يحب المفسدين بل يبغضهم. قال: إنما أوتيته على علم عندي، جعل هذا المال الذي عنده المال الكثير والوفرة المالية التي عنده نسبها إلى نفسه، أن لو لم يكن يعني ذا حذر ولا مهارة في كسب المال والتجارة ما حصل على هذا المال، يعني أضاف هذه النعمة إلى نفسه، وهذا يشعر من كفر النعمة، والأولى به أن يشكر هذه النعمة. قال: إنما أوتيته على علم عندي لعلمي بوجوه المكاسب، فالله عز وجل وعظه: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون أي من الأمم من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، فكثير ما أهلك الله عز وجل من كان هذا حالا أو من كان هذا حالا وأشد من حاله، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، الله عز وجل لا يسأل عن ذنوب المجرمين يوم القيامة، وذلك بعلمه بهذه الذنوب سبحانه وتعالى، ولكن قد يسأل المجرم يوم القيامة عن ذنبه من باب التذكير ومن باب الإهانة له، نسأل الله العافية والسلام. والمجرمون يوم القيامة يعرفون لهم سيمة يعرفون بها، يؤخذ المجرمون بالتواصي ويعرف المجرمون بسيماهم، ويؤخذ بالنواصي والأقدام. ثم ذكر الله عز وجل أن خروج هذا الرجل على قومه، فخرج على قومه في زينته في كمال الزينة من ألبسة فاخرة وخدم وحشم وكذلك مركب عظيم هائل. قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، فمنه ما عليه قارون من النعمة ومن الثراء. ولكن أهل العلم نصحوه وقال الذين أوتوا العلم هنا يبينوا أثر العلماء في مجتمعهم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن حافظ محفظة صالحة ولا يلقاها الإيمان والعمل الصالح إلا الصابرون وهذا فيه فضيلة الصبر عن طاعة الله وعن معصية الله سبحانه وتعالى فما كان جزاء هذا الرجل فخسفنا به وبدائه الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين عليه وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس ممن يريدون الحياة الدنيا يقولون ويكأن الله يبسط الرزق أي يوسع الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر أن يضيق هذه فعل الله سبحانه وتعالى في عباده يقولون ويكأن الله وي هذه الكلمة يؤتى بها للتعجب يعني كلهم يقولون نتعجب لأن الله والكاف للتعليم بمعنى نتعجب لأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا وإن كأنه لا يفلح الكافرون في هذه الدنيا ولا في الآخرة ثم قال الله عز وجل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا في السماء والعاقبة الحميدة العظيمة للمتقين من جاء بالحسنة حسنة التوحيد والعمل الصالح فله خير منها عند الله ومن جاء بسيئة سيئة الشرك والمعاصي فلا يميز الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون فعند الحسنات يعامل الله عز وجل بالفضل وعند السيئات يعامل الله عز وجل بالعدل ثم وعد الله سبحانه وتعالى نبيه أن يرده إلى مكة وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أول قدومه المدينة وهو يشتاق إلى بلده مكة للجبلة التي جبل الله عز وجل الناس عليها من حب الأوطان إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد يعني إلى مكة وقد رده الله عز وجل منتصرا يوم فتح مكة وصارت بلاد الإسلام قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك يعني قبل أن تأتي ما كنت تظن وتطمع بأن ينزل عليك هذا القرآن إلا أن الله عز وجل اصطفاك واجتباك لهذه الرسالة ولهذا القرآن فلا تكونن ظهيرا للكافرين لا تكن معينا لهم ومساعدا لهم ولا يصدونك عن آيات الله بعد أن أنزلت إليك هؤلاء الكافرون لا يصدونك عن آيات الله بل ادعو إلى ربك استدل ولا تكونن من المشركين بمعنى قاربهم ولا تقاربهم وفارقهم ولا تدعو مع الله إله آخر نهاه عن الشرك فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهي عن الشرك فغيره من نار أو لا لا إله إلا هو لا معبود حق إلا الله كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء ذائق الموت كل نفس ذائقة الموت إلا الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى ذو حياة كاملة لم تسبق بعدم ولا تلحق بموت وبفناء كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم الشرعي والقدري والجزائي وإليه ترجعون أيها الناس بالحساب ختام هذه السورة المباركة سورة القصص نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا والحمد لله رب العالمين